فتصور عبد الله وأنت تدخل المقبرة لا زائرا ولا حاملا بل محمولا ميتا، وتخيل أحب الناس إليك وأقربهم إليك وهم ينزلونك إلى قبرك ويضعون اللبن من فوقك فغاب الضوء عنك، ثم ذهبوا وتركوك وحيدا في ذلك الظلام، من فوقك التراب ومن تحتك التراب وعن يمينك التراب وعن شمالك التراب، كما قال القائل هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود. لو عاد إليك أهلك بعد 3 أو 4 وفتحوا قبرك لولوا منك فرارا ولملئوا منك رعبا.